هو ده برنامج ولا فاصل اعلاني؟ ولا فاصل اعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الاعلاني؟ ده ولا اي حاجه من دي، ده برنامج فاصل اعلاني مع شريف عمر الاعلامي والناقد الرياضي الكبير ورئيس قناه النادي الاهلي كابتن ايهاب الخطيب. هتسيب كل اللي بتعمله وتدخل علينا بالفاصل الاعلاني؟ تمام، هسيب كل حاجه يا باشا، وانتوا الان مع فاصل اعلامي. اعلانك فكرته هتدور عن ايه؟ انا دايما مشغول بحال الرياضه، لو عملنا اعلان هنعمل اعلان عن اكتشاف المواهب، لان انا مؤمن ان مصر فيها مليون صلاح، وصلاح الخير يا مصر. طب هتبدا ازاي؟ السوشيال ميديا النهارده اختصرت حاجات كتير، لكن دايما احنا بنستخدم السوشيال ميديا استخدام خاطئ. احنا هنستغل السوشيال ميديا الاستغلال الامثل، اللي هو هنعمل توعيه ودعوه للاعلام بتاعنا من خلال السوشيال ميديا للسن اللي احنا عايزينه ولكل قرى ونجوع مصر اللي فيها المواهب الحقيقيه. ايه اللي بيمنع ظهور المواهب الحقيقيه فعلا، وليه ما بنشوفش مواهب كتير زي محمد صلاح تطلع وتتصدر النشر؟ لان الاكاديميات الزائفه، يقول لك ايه انا عامل اكاديميه كذا، دي اعلان حلو قوي، يحط لك فيه كام صوره قوي، ياخد كل اللي في جيبك وفي جيب الاسره وفي جيب الولاد، وقفوا طابور صف زيه زي اي اكاديميه، هو بس يهمه الشو والشكل والتنظيم. خلي بالك، كل نجوم مصر ولاعيبه مصر ولاعيبه الكوره الحقيقي عنده قصه، مش في مصر، في مصر، في البرازيل، في الكاميرون. شوف صامويل ايتو، قول له انت طلعت ازاي. شوف محمد صلاح، قول له انت طلعت منين. لازم ورا كل لعيب، مش عايز اقول لك ماساه، انما قصه كفاح. فلازم يكون لعب في الشارع ورجليه اتبهدلت في الشارع وكان عنده حلم هو بيدور عليه. احنا اعلاننا ده عايزين نحقق احلام شبابنا الصغيرين اللي كلهم شافوا ان الفرصه سهله جدا لما شافوا محمد صلاح، لكن ما عرفوش هي صعبه قد ايه. فلازم يبقى في محترف ينسق لهم الحته دي. الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك وكمان الدوله ممثله مثلا في وزاره الشباب والرياضه، مسؤولين بنسبه قد ايه عن عدم اكتشاف مواهب جديده؟ مسؤولين بنسبه 100%. بمعنى وزارة الشباب والرياضة النهاردة عملت مشروع مواهب مكملش ومش هيكمل، لان في الاخر انت بتجيب نجم اسمه مش عارف ايه، وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وكله عايز يشوف هياخد كام وتحط اسمه ازاي، وعايز اعلانات في الشوارع وعايز شو. نفس القصة، مش عايز شغل. انما لما كان في مصر مواهب كان عبده البقال، كان في الكشافين اللي بيلفوا المحافظات ويجيبوا لعيبة كويسة يعرضوها على الاندية. تمويل الاعلان بقى هتجيبه منين؟ هيجي من اللاعب نفسه. انت هيجيلك عدد من المواهب، فالنهارده لو جاتلك موهبه واحده انت مولت الاعلام موهبه واحده. مين النجم اللي هتستعين بيه في بطوله اعلانك؟ محمد صلاح. انت ما عندكش قصه ملهمه اكتر من محمد صلاح، وانا اتمنى ان المشروع ده يبقى مشروع صلاح، يبقى في كل الكتب بتاعه الاطفال بتاعتنا. لازم محمد صلاح يبقى في المنهج الدراسي، لانك ما عندكش فعلا قصه ملهمه دلوقتي اكتر من ده. بس يا رب ما تطلبش مننا كتير. لسه كنت هسالك، محمد صلاح تبرع ولا هيطلب فلوس؟ محمد صلاح بني ادم عايز يخدم بلده، بعيدا عن كلام الشعارات هو محترف دلوقتي. فانت وشطارتك قدرت تقنعه بالفكره يجي يعملها، ما قدرتش تقنعه بالفكره تبقى تسيب محمد وتروح ترامي عباس وتقول له محمد عايز كام. تحب تحط اعلانك في انهي برنامج رياضي؟ ممكن نحطه في برنامج او اتنين بدون ذكر اسماء، لان البرامج الرياضيه دلوقتي بقت برامج صعبه. انا اطلقت عليها من فتره بلس 18. البرامج بقت النهارده بترد على بعض في شتيمه، وبعض الاشخاص اصحاب الصوت العالي واللي عن طريقهم تناقلت الالفاظ الخارجه عن القاموس الرياضي هي اللي عملت كده، والاكثر بعض الافراد التانيين اللي اشتغلوا في التحليل والتقديم من لاعبي الكره تحديدا ومن الالعاب الاخرى. هو كان لاعب فاشل في الملعب، لاعب سيء السمعه، طلع على منابر الاعلام فعمل اللي كان بيعمله في الملعب من فتنه لتحريف في التصريحات لقله ادب، عملها على الشاشه. كلت معاه ليه؟ لان هذا التوقيت كلم عن الناس حمو بيكا، لان هذا التوقيت كلم عن الناس محمد رمضان. هم فئه صغيره جدا لكن هم بيعتلوا كل حاجه. جمهور بلس 18 في الرياضه اللي هم بيطلعوا يهبدوا لعيب ما عندوش اي خلفيه غير انه لعب مثلا في الانديه الكبيره، ويطلع يقول لك قول لنا وقول لنا هل في حد بيتراهن على الهوا يا جماعه؟ في حد بعين بترفض انه يظهر في اعلانك؟ طبعا. كل اللي بيقعد يعمل فتنه بين الاهلي والزمالك، كل اللي هو بيصيط لعيب في الملعب وهو مذيع او معلق عشان ليه مصلحه خاصه، اصل بقت في مافيا. الوكيل بتاع اللعيب عندك ماتش انت النهارده، فيتصل بالمعلق يقول له صيط لنا الواد، تخش على الاستوديو التحليلي يعرف محلل جوه يقول لك صيط لنا الواد، الواد ما لمس كولك يا سلام ايه الحلاوه دي. فانت النهارده بقيت في شويه فساد رياضي. الناتجين منين؟ من العوامل الجديدة على الشغلانة. الراجل زمان الكشاف اللي ابو جلبية او الهادي ده كان يجي ياخد حسنته ويتكل عليه ويسيب لك اللعيب ويش دور على غيره. لا ده اصلا اللعيب عنده مكسح ويكلم واحد معلق معلوماته على قده يفضل يصيد فيه ويكلم محلل من يوم يقول لك بس شفت عمل السروق سروق بس مين يا عم. تفتكر لو حملتك الاعلانية تم ايقافها هيتم ايقافها لاي سبب؟ انا هبقى تحت 18. لو ما عجبش بلس 18 هيوقفوا حملة تحت 18. الإعلامي والناقد الرياضي الكبير كابتن إيهاب الخطيب ورئيس قناة النادي الأهلي، إعلانك عن اكتشاف المواهب، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي تختم بيها إعلانك؟ أقول لك السلوجن بتاعنا أنت أجمد من صلاح. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.